بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصلى وسلم وبارك عليه ورضي الله عن أصحابه الطيبين الطاهرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضله ورحمته إنه هو الولي الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا ويسر لنا يا مولانا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بكم الليلة في لقاء جديد من لقاءاتنا قصة الوحي. مضى الحديث في اللقاءات السابقة عن كيفيات معينة متعلقة بالوحي، كمتى بدأ الوحي ومتى نزل الوحي وكيف نزل الوحي، ولازلنا عند كيفية نزول الوحي. ذكرنا أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريقين، إما بواسطة أو بغير واسطة. بغير واسطة كالمنام وككلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى له كفاحا، كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. واليوم نتحدث عن أمر آخر أو عن الشق الآخر من الوحي أو الشكل الآخر من الوحي، وهو الوحي بواسطة، أي أنه يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك الكريم جبريل على نبينا وعليه الصلاة والتسليم. الوحي عندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك له حالتان رئيسيتان، له حالتان رئيسيتان. فالحالة الأولى أنه كما سنذكر الحديث كان يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وهو الصوت القوي. صلصلة الجرس هذه معناها حديد يلتقي بحديد فيصدر صوتا، عندما يلتقي الحديد بالحديد يصدر صوتا يسمى صلصلة الجرس. فكانت الأجراس قديما من الحديد، ليس كهذه الأيام إلكترونية، فكان إذا التقت قطعة حديد بالأخرى أصدرت صوتا. فكان يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس، صوت عالي متتابع شديد قوي. فيثير انتباه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قوي، فتتهيأ نفسه لاستماع هذا الأمر، فيستجمع قواه العقلية والإدراكية صلى الله عليه وسلم ليتلقى الوحي. وقيل أن هذا الصوت هو صوت حفيف الأجنحة، أجنحة الملائكة، لأن سبق وأن ذكرنا أن الوحي عندما يوحى من الله سبحانه وتعالى إلى أهل السماوات فإن الملائكة تخضع، فإذا مر جبريل به بالوحي عليهم فإنهم يخضعون بأجنحتهم، فقيل أن حركة الأجنحة هذه، حفيف الأجنحة، هو هذا الصوت الذي يسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أن هذا الصوت هو ربما صوت الملك نفسه والوحي نفسه. الشاهد أن هذا الذي كان يأتي النبي في الشكل الأول بواسطة الملك يسمى صلصلة الجرس، فكان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يسمع صوت عالي متتابع سريع قوي فيثير انتباهه بشكل قوي. وهذا كان من أشد حالات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يجهد جدا صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه بهذه الصورة، فيصيبه من الجهد والعناء حتى أنه كان يعرق عرقا شديدا، كما تقول أم المؤمنين عائشة أنه كان يعني يعرق ويتفصد جبينه عن العرق في اليوم الشديد البرودة، يوم بارد شديد البرودة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جبينه يعرق عرقا شديدا، ويشبهت جبين النبي صلى الله عليه وسلم بالعرق السائل، يتفصد كأنه عرق سائل ينزل منه الماء والعرق بشكل كثير متتابع، وهذا من شدة انفعاله صلى الله عليه وسلم ومن شدة الجهد الذي يلقيه حال تلقيه لهذا الوحي. فكان يأتيه مثل صلصلة الجرس، هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية هي أن يتمثل له الملك رجلا، يأتيه الملك فيتمثل في شكل رجل ويأتيه في صورة بشر، وكلنا نحفظ ونعلم حديث جبريل المشهور، حديث الإيمان والإسلام والإحسان، عندما تصور أو تشبه جبريل عليه السلام في صورة رجل وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة وهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسأله وأخبره النبي ودار الحوار والحديث المشهور، فهذه هي إحدى الحالات، أن يأتيه في صورة بشر، يأتي النبي، يأتيه الوحي في صورة بشر، وهذه أخف عليه من الأولى وأهون بكثير، فيلقي عليه الوحي ويخبره بما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الحالة والثانية هما مذكورتان في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ تقول أن الحديث رواه البخاري، أنها تقول أن الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ حارث بن هشام هذا أخو أبو جهل بن هشام، أسلم وحسن إسلامه وكان من الصالحين رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أو يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، عندما تجلى وارتفع عني وتركني أعي ما يقول، قد وعيت منه ما قال. يقول وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هذه هم الحالتين التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقب السيدة عائشة على هذا تقول ولقد رأيته نزل ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هاتين هم الحالتين التي يأتي فيهن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء زاد على ذلك فقالوا أنه يأتيه حالة أخرى هي النفث في الربع. يقول إن روح القدس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. فبعض العلماء أو كثير من أهل العلم قالوا إن هذه الحالة إنما هي داخلة في الحالة السابقة، فليست مستقلة، أنها حالة ليست مستقلة، إنما هي ترجع إلى الحالة التي يأتيه فيها مثل صرصات الجرس، وليست مستقلة بذاتها. هذا والله أعلم. وسبق أن ذكرنا الحالتان السابقتان عن طريق المنام وعن طريق الوحي مباشرة. يبقى هذه هي حالات الوحي التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه مناما فيوحي الله سبحانه وتعالى عن طريق المنام، ولم ينزل القرآن بهذه الصورة، ويكلمه الله سبحانه وتعالى وحيا كفاحا بدون وحي أو بدون واسطة، وأيضا لم ينزل القرآن في هذه. أما الحالتان الأخرتان أو الأخريان هما أن يأتيه الملك في صورة بشر، أو أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان القرآن ينزل بهاتين الحالتين. قلنا أن الوحي ينقسم إلى قرآن وسنة، وسيكون حديثنا قاصرا على القرآن فقط في هذه اللقاءات الطيبة المباركة. أما السنة فموضوعها أو موضعها ما في مكان آخر يسر الله عز وجل. إذن هذا هي أو هذه هي كيفيات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، يطيب لنا في هذه اللقاءات الطيبة المباركة أن نتعرف على القرآن الكريم الذي كان ينزل بهذه الصورة. وذكرنا أن أول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق ويا أيها المدثر. إذن ما هي أوصاف القرآن وأسماؤه؟ الذي كان ينزع النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عدة اشتهر منها القرآن، من أشهر الأسماء القرآن، فالكتاب الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه به الوحي هو القرآن، أشهر الأسماء. الله سبحانه وتعالى ذكر في غير آية هذا الاسم المبارك، فقال تعالى القرآن فرقناه، وقال تعالى في آيات كثيرة جدا ذكر فيها القرآن. فالشاهد أن هذا الاسم غلب على سائر الأسماء. فما معنى القرآن؟ العلماء يقولون أن القرآن من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، هذه المادة تدور على أمور منها الجمع، وهذا معنى مهم ننتبه له، الجمع. فيقولون أن القرآن مأخوذ من الجمع والضم، فيقولون مثلا تقول العرب قرأت الشيء قرآنا إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. فالقرآن مجموع من صور ومن آيات، كما أنه جمع الله فيه، وهذا معنى لطيف ذكره بعض العلماء، جمع الله فيه محاسن الكتب السابقة، جمع الله فيه محاسن الكتب السابقة، فجمع ما فيه كل كتاب من خير في هذا الكتاب المبارك، جمع فيه أخبار الأولين، جمع فيه العبر والعظات، جمع فيه العلوم، جمع فيه الرقائق، جمع فيه المواعظ. فالعلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب ثمرة للكتب السابقة، فجمع فيه وأودع فيه ما في الكتب السابقة من العلوم النافعة. إذن الجمع والضم هذا معنى مهم. أيضا يقولون أنه مأخوذ من التلاوة، فيقولون القرآن مأخوذ من معنى التلاوة والقراءة، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا أي تلاه. وهذا معنى عظيم يجب أن ننتبه له، أن هذا القرآن يتلى ويقرأ، لا أنه يوضع على الرفوف أو أنه يهجر، بل يقرأ ويتلى. وسيأتينا تفصيل لهذا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. إذن القرآن يقرأ ويتلى، القرآن مجموع الحكم النافعة، مجموع السور والآيات العظيمة المباركة. أيضا القرآن يقولون معنى القرآن، قرأت القرآن أي لفظت به مجموعا من قولهم ألقيته. فعندما يقرأ القرآن يقولون من معنى من قرأ أي لفظ أو ألقى، فكأنما عندما نقرأ القرآن نلقيه على الناس، وهذا أيضا معنى يجب أن ننتبه لهم، أي أنه عندما نقرأ القرآن نلقيه على الناس، ليس فقط القرآن لنا، بل لا بد أن ننشره، نقرأه على الناس ونلقيه على الناس مجموعا، نعلمهم إياه ونعرفهم إياه. فهذه هي أهم معاني أو ما يدور عليه معنى القرآن الكريم، فهو مجموع السور والآيات، مجموع العلوم النافعة، هو يتلى ويقرأ، هو يلقى على الناس وهكذا. والعلماء أرادوا أن يعرفوا القرآن بتعريفات اصطلاحية، فذكروا أنه كلام الله المنزل، أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتواتر المتعبد بتلاوته. هذا معنى أو هذا اصطلاح أو هذا تعريف اصطلح عليه العلماء ليميزوا بين القرآن والسنة، بين القرآن والحديث القدسي وهكذا، أي أنه كلام الله، وسبق أن ذكرنا أن الله تكلم به وأنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، وأنه متواتر، فليس خبر أحد وليس شاذا، بل إنه متواتر، وكذلك أنه متعبد بتلاوته، حروفه، ألفاظه وهكذا. هذا معنى من معاني الاصطلاح التي اصطلح عليها العلماء. إذن القرآن غلب عليه اسم القرآن، وأيضا له أسماء كثيرة، بل إن الإمام السيوطي عليه رحمة الله ذكر أن له أكثر من 40 اسما، وذكر ابن حجر أن له أكثر من 35 اسم، وهكذا العلماء ذكروا أسماء كثيرة، لكن أشهر الأسماء التي ذكروها هي القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، التنزيل. وهنا أمر يجب أن نشير إليه، أنه كثرة الأسماء تدل على عظم وعظيم شرف ومكانة المسمى، فعندما تكثر الأسماء يدل على أن المسمى عظيم الشأن، شريف المكانة، كبير المكانة. ولذلك نجد أن القرآن أسماءه كثيرة وأوصافه، لكن كثير منها ربما يكون وصفا أكثر منه اسما. فمن قولهم القرآن، سبق أن ذكرنا أن هذا اللفظ أو هذا الاسم موجود في أكثر من آية، في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وقوله تعالى والقرآن فرقناه، وهكذا آيات كثيرة جدا ذكر الله عز وجل في كتابه، سمى فيها الكتاب الذي نزل على عبده محمد بالقرآن، أيضا سماه الكتاب، قال عز من قائل تبارك الذي نزل، أعوذ بالله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقال سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وغيرها من الآيات كثيرة سماه الله سبحانه وتعالى كتابا. إذن لقد أنزلنا إليكم كتابا، فاسمه الكتاب، وهذا مما يدل على أن هذه الأمة أمة علم وأمة كتابة وأمة وعي. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا تحسب ولا تقرأ، نعم هذا صحيح، لكن هذا خبر عن الواقع، ولكنه فيه حث على التعلم، فإن بسبب حث في غير ما حديث وبسيرته على أن نتعلم العلوم النافعة، وعلى أن نتعلم ما يقربنا من الله وما نستفيد به في هذه الدنيا. الفرقان أيضا من أسماء الفرقان، قال عز من قائل تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، فسماه الفرقان. أيضا سماه عز من قائل الذكر، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية لنا معها وقفة لكن في لقاء قادم، وهي حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسماه ذكر. وقال سبحانه وتعالى من أسماء هذا الكتاب الجميل الجليل المبارك: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، فسماه تنزيل. فهذه من أشهر أسمائه. أيضا سماه كثير من العلماء مثل ما ذكر الإمام السيوطي وغيره ممن كتبوا في هذا الشأن، يقول أن من اسمه نور وشفاء وموعظة وكلام حكيم وعلي ووحد وغيرها من الأسماء المباركة. كل هذه كما سبق وذكرنا أنها إلى حد ما أو إنها في الغالب أشبه ما يكون بالأوصاف، لكن هذه الأسماء الخمسة هي ما أشهرها أو هي ما اشتهر منها، وغلب عليه القرآن والكتاب. كاد وقت الحلقة أن ينتهي، فنشير فقط في عجالة يسيرة إلى أن اسم المصحف من أين صدر وكيف، لكن هذه نجعلها في لقاء قادم عندما نتحدث عن جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنتحدث بشكل يسير عن ترجمة يسيرة للإمام الجليل السيوطي عليه رحمة الله تعالى. الإمام السيوطي عليه رحمة الله هو كما يقول العلماء في ترجمته هو جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي عليه رحمة الله، نسبة إلى السيوط من أعمال مصر. ولد مستهل رجب سنة 849 للهجرة، ولد في مصر، واسمع، حفظ القرآن وله دون ثمان سنوات. في ابن حجر قلنا أنه حفظ القرآن وله 9 سنوات وهذا 8 سنوات، هنا معالية. وهكذا نجد أهل العلم دائما يبرعون منذ الصغر، وعلى الأباء أن ينتبهوا لذلك، فيودعون في أبنائهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. يقول أنه أجيز بتدريس، هذا كان من النوابغ هذا الرجل الصالح، أجيز بتدريس العربية في مستهل سنة 66. هو ولد سنة 49 وأجيز سنة 66، يعني كان عنده حوالي 17 عاما، يعني طالب في مرحلة ثانوية، ومع ذلك أجيز في تدريس اللغة العربية. وقد ألف في هذه السن، سبحان الله، يقول وقد ألف في هذه السن، سن مبكرة يؤلف فيها. يقول أنه سافر في طلب العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى بلاد كثيرة كالشام والحجاز واليمن والهند والمغرب وغيرها من بلاد العلم التي انتشر فيها العلم، فكان يرحل. وهذا شأن أهل العلم، أنهم يطلبون العلم حيثما وجد، يذهبون إلى العلماء الثقات الأثبات، وهذه فائدة مهمة أن يطلب العلم من أهله. ووصل في العلم إلى أن قال، يقول عن نفسه: رزقت التبحر في 7 علوم. وهذا إقرار وليس من باب العلو والافتخار، يقول وهذا تحدث من فضل الله، يقول: رزقت التبحر في 7 علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع والبيان. المعاني والبديع والبيان هي علوم البلاغة، وكذلك النحو، إذن هذه علوم اللغة العربية، والحديث والفقه والتفسير، هذه علوم الشرع وعلوم اللغة العربية. يقول: رزقت فيها هذه التبحر في هذه العلوم، يقول: والذي أعتقده، وهذا حق ليس من باب الغرور والكبر، بل هذا من التحدث، من باب التحدث بنعم الله ليثير الهمة في نفوس طلبة العلم. يقول: والذي أعتقد أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم سوى الفقه، يعني غير الفقه والنقول التي اطلعت عليها، لم يصل إليها أحد من أشياخي فضلا عمن دونهم، وذلك فضل الله من باب همته العالية. أختصر الكلام فأقول أن هذا الإمام بلغت مؤلفاته أكثر من 500 مؤلف. نعم، مرجع عظيم عظيم من مراجع، مكتبة علمية كبيرة ضخمة، أكثر من 500 مؤلف، سبحان الله. وأحيانا نصل عدد المؤلف الواحد كتب كثيرة. أرسل إليه السلطان الغوري سلطان مصر 1000 دينار وعبدا، شوف هذا حل العلماء، فرد الدنانير، ما يبغى فلوس ولا الدنيا، وأخذ العبد وأعتقه لوجه الله. مات عليه رحمة الله يوم الجمعة في جمادى الأولى عام 1911 للهجرة، ودفن في القاهرة. أحبة الكرام، انتهت حلقتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لعلمائنا ودعاتنا ومشايخنا ولمن علمنا تعلم منا ومن له فضل علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.